والله مشكور، وكيف حالكم انتم؟ بارك الحمد لله، الحمد لله بخير. نسأل الله عز وجل، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم وإياكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سلمك الله، نبدأ؟ اقرأ اقرأ نبدأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والناظمين والمستمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، لأكل أو شرب أو شرب فم أو لمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب ويباح، للضر أو سفر قصر أي مباح. يكفي هذا. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال ابن عاشر: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمت، لأكل أو شرب فم أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، إلى تأول قريب ويباح، للضر أو سفر قصر أي مباح. معنى هذه الأبيات قوله: من أفطر الفرض قضاه، هذه جملة، من أفطر الفرض قضاه، وهو كلام، وهي كلام أيضا، يريد من أفطر الفرض من الصوم رمضان كان أو غيره كالنذر المضمون الذي لم يعين له زمان، فإنه يجب عليه قضاؤه سواء كان إفطاره الفرض نسيانا أو خطأ في التقدير، كأن يعتقد غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، أو يغلط في الحساب أول الشهر أو آخرة، أو كان فطره عمدا سواء كان فطره العمد واجبا كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك والحائض، أو كان فطره مباحا كالفطر في السفر، أو كان فطره مندوبا كالمجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، يظن من نفسه إن أفطر وجد قوة على الجهاد، فيجب القضاء في هذه الوجوه كلها عند مالك. قول ابن عاشر: وليزد كفارة في رمضان إن عمت، معناه أن هذا المفطر الذي تقدمت الإشارة إليه إلى أحواله يزيد على وجوب القضاء المتقدم ذكره وجوب الكفارة في الفطر عمدا في رمضان خاصة، في رمضان خاصة، كما أشار إليه ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله: وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا، وإنما فيه الإثم والمعصية. وابن عاشر وأشار ابن عاشر إلى شرط هذه الكفارة إلى شرط الكفارة بقوله: إن عمد لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر، أي إن كان قد تعمد الأكل أو الشرب بالفم خاصة، أو تعمد إخراج المني فلا بد من الإخراج للخروج، أو تعمد إخراج المني بجماع اليقظة أو قبلة، ولو كان إخراج هذا المني بسكر استدامه فخرج المني. هذا هو الشرط لهذه الكفارة. وقوله: أو برفض ما بني بلا تأول قريب، أي أو كان العمد في إبطال الصوم برفض ما بني عليه الصوم وهو النية أو وهي النية، حالة كون عمده بالرفض للنية خاليا عن تأويل قريب. والتأويل القريب عند الفقهاء هنا مثاله أن يستند إلى سبب يراه مبيحا لفطره، وهذا غير منضبط لاختلافه باختلاف الناس، كمن أصبح جنبا ظن لإصباحه جنبا لأنه لا يعلم ولم يسأل مثلا، فظن أن صومه قد فسد فرفض نيته فأفطر، فإنه لا كفارة عليه لتأويله القريب، لكنه يقضي وجوبا. هذا إذا كان لا يدري وتعول هذا التأويل القريب. شار ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي إلى مسألة الرفض للنية بقوله: واختلف قوله يعني مالكا وقول أصحابه في من رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوع الفطر، إلا أنه لم يأكل أو نوع الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، فقيل عليه القضاء والكفارة، وقيل عليه قضاء دون كفارة، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الأكل والشرب بعد ذلك، وإن قل عامدا ذاكرا لصومه، وهذه أصحها. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. والدليل على أن تعمد الإفطار بصوم يوم من رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو إخراج مني فيه القضاء والكفارة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة بدل مما في الإعراب؟ ولذلك نصب، لأن ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب وناصبه تجد. قال لا، قال الأعرابي لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وعرق اسم آنية في ذلك الوقت كانوا يضعون فيه التمر، فقال تصدق بهذا؟ فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. فذهب جمهور العلماء إلى إيجاب الكفارة إفطار المجامع عامدا بهذا الحديث لأنه نص في ذلك. وقاس المالكية الآكل والشارب عمدا على هذا المجامع في إيجاب الكفارة بجامع انتهاك حرمة الصوم في كل. وأما الدليل على وجوب الكفارة في هذه الحالة فما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة هذا في رواية أخرى باللفظ قله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. فقوله صلى الله عليه وسلم صم وصم يوما هذا يدل على القضاء، يريد به القضاء، يريد بهذا الكلام قضاء أي اقضي يوما. وقاس مالك رفض النية بلا تأويل قريب على ذلك. ثم قال ابن عاشر رحمه الله ويباح لضر أو سفر قصر أي مباح. قوله يباح، الضمير في يباح تقديره هو نائب فاعل يعود إلى الفطر، أي يباه الفطر للمكلف الصائم لعلتين. الأولى بضر أي مرض يلحقه بسبب الصيام لو صام. العلة الثانية السفر أي لسفر تقصر فيه الصلاة فالضر وهو المرض الذي يباح بسببه الفطر إذا خاف تأخر برئه أو زيادته أو حدوث مرض آخر. أما إذا كان الصوم يؤدي إلى الهلاك أو إلى الأذى الشديد فإن هذا الصوم يحرم عليه ويجب عليه الفطر، ويقيد قول ابن عاشر ويباح لضر بما إذا لم يخف الأذى الشديد أو الهلاك. ومن الأدلة على أن الفطر يباح في رمضان لمرض في الكتاب قوله جل شأنه في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الاستدلال أن في قوله تعالى فعدة من أيام أخر حذفا التقدير من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقضي، كما أشار إلى هذا الإمام القرطبي في تفسيره وكذلك غيره من العلماء. الفطر إذا مباح له أي لأجل المرض لهذا المريض ويجب القضاء، لأن قوله تعالى فعدة خبر لمبتدأ محذوف تقديره الحكم الواجب. عدة من أيام أخر وهو القضاء. والسفر الذي يباح فيه الفطر هو السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، فالمسافر في مثل هذا السفر مخير بين الصوم والإفطار، فإن صام في السفر أجزأه. هل قد ذهب الإمام مالك رحمه الله لأن ذلك أفضل له إذا كان يطيقه. الصوم في هذه الحالة عند المالكية أفضل فيه من الفطر من قدر عليه، كما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي وغيره من علماء المذهب. ومن الأدلة على إباحة الفطر في السفر في كتاب الله عز وجل قوله تعالى المتقدم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن السنة ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر، أي دابة أركب عليه، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأكريه وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه أي على الصوم، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون هينا علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شيء شئت يا حمزة؟ معناه إن شئت أنت بالخيار في أن تصوم في أن تفطر، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ووجوب القضاء لعذر السفر كوجوب القضاء لعذر المرض المتقدم، فقد دل على وجوب القضاء فيهما الكتاب العزيز في سورة البقرة التي تقدمت آنفا، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم تكرمتم علينا جزاكم الله خيرا إجابة عليها. سائل يقول: امرأة مريضة بسرطان الثدي وقوتها ضعيفة ولا تستطيع الصيام، وقرأت فتوى للشيخ صالح الفوزان أن عليها الفدية كل يوم نصف صاع من الطعام. السؤال: هل يجوز لها بدلا من نصف صاع أن تطعم الفقير بأطعمة مختلفة حتى يشبع؟ نعم له ذلك، إذا كان لا شك هذا له ذلك، لأن ذلك يكون زيادة على النصف، يكون زيادة على النصف، لكن يعرف أن هذا إنما أراد هو أن يزيد تبرعا وطلبا للأجر في هذا الإطعام، فلا مانع من ذلك، لأن له أصلا وأصله موجود فيه، وهو أنه زائد على النصف، النصف داخل فيما سيخرجه هو ويطعم هذا هؤلاء المساكين به أو المسكين به. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: اشتريت أنا وشريك لي سكنا من سلات وبعنا منه طابقا واحدا، فما مقدار الزكاة التي يجب علينا إخراجها؟ نخرج على السكن كله أم نخرج على ما بقي من الطوابق في ملكنا؟ هذا السكن هل هي مؤجر؟ ليس مؤجرا شيخنا، ليس مؤجرا، معد للبيع. للبيع؟ نعم. إذا كان للبيع فهذا تكون فيه الزكاة المقدار الذي في هو معروض، المقدار المعروض للبيع هذا تكون فيه زكاة، فيقوم ويقدر قيمته، تقدر قيمته أو قيمة هذا المقدار وبالفلوس أو بالعمل التي بالعملة التي في بلدهم، وأخرج زكاته على ربع العشر. نعم. شيخنا يقول السائل: بالنسبة للطبق الذي بيع، هل يخرج عليه كذلك الزكاة أم ماذا يفعل؟ لا إذا بيعت وإذا بيع هذا الطابق وخرج من ملكه أو ملكهم فهذا لا زكاة فيه، هذا الطابق الآن في حكمه من جهة الزكاة وعدم الزكاة ينظر في هذا الحكم إلى المشتري الذي اشتراه ودخل هذا الطابق في ملكه، وينظر ما حاله هذا المشتري، هل هو أيضا سيجعل، هل هو أيضا يجعله للإيجار أو ما أشبه ذلك، فينظر إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم اتخاذ الجنسية الدولة الكافرة مع بقاء جنسيته في الدولة المسلمة؟ والله هذا الدولة الكافرة الصحيح الأصل فيه أن أخذ الجنسية من هذه الدولة الكافرة ليس بصحيح، لأن هذه الجنسية تدل على انتمائك إلى هذه الدولة الكافرة. على كل حال الأولى للإنسان أن لا يفعل، لكن أحيانا لو قال قائل من هذه وجهة النظر الفقهية، هذه الجنسية عندما يعطونك هل عندهم شروط؟ هذه الشروط وأمور فيها مخالفة لأمر الله، وأنت لا يعطونك هذه الجنسية إلا بهذه الشروط والاعتبارات التي فيها المخالفة. إذا كانت في هذه الشروط مخالفة فواضحة جدا حرمة أخذ هذه الجنسية. وأما إذا لم تكن في دفعهم لك هذه الجنسية مخالفات شرعية، فتبقى الآن مشكلة الانتماء للكفر هكذا. لكن هذه المشكلة قد أزيلت الشروط التي، إذا لم تكن هذه الشروط التي فيها حرام أزيلت هذه الشروط، وإذا أزيلت هذه الشروط فيكون الأصل فيه الإباحة، تنتمي إليهم كما أنك تسافر إلى بلدهم أو تستطيع أن تجلس بينهم، ولكن لا تعمل مثل ما يعلم أي يعملون، فيشبه مثل هذا كأنك جالس بينهم فأخذت جنسيتهم وإن كنت لا تنتمي إليهم على الحقيقة. فيكون النظر الفقهي من هذه الناحية أن أخذ الجنسية في هذه الحالة لا مانع منه، لكن فلذلك ينبغي للإنسان إذا كانت المسألة هكذا ألا تأخذه إلا إذا اضطررت. والدنيا الآن الناس المسلمون وغير المسلمين اضطراب شديد، نسأل الله أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منه وما بطن. فأنت إذا كنت تعرف تفهم هذه الأمور الفقهية وتعرف أنك ستأخذ الجنسية منهم وليست هناك شروط تحرم عليك أخذ الجنسية، فإذا كنت تعرف هذا واحتجت إلى هذه الجنسية فقد يقال لا معنى في هذه الحالة، لكن الأصل هو عدم الأخذ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أبيع سلعة معلومة وصفها دون أن أملكها، ثم أتصل بصاحب السلعة فيرسلها إلى المشتري، فما حكم هذا البيع؟ هو السلعة الآن هو يعرفها بوصفها. نعم. هكذا؟ نعم شيخنا. يعرف السلعة بوصفها بيد البائع، ويرسل إلى البائع ويقول له أنا أريد هذه السلعة، فيرسل البائع هذه السلعة إليه على الوصف، فهذا لا مانع إذا وصلت السلعة إليه على تلك الصفة التي يعرفها بها فالبيع صحيح والعقد نافذ. نعم. شيخنا سلمكم الله، هو يبيع هذه السلعة لشخص آخر وهذه السمعة قبل أن تنقل إليه، قبل أن تنقل إليه، قبل أن تنقل إليه شيخنا. لا هو هذا على كل حال هذه مسألة أخرى، لأنها لا تبع ما ليس عندك. حتى مثل هذا شراؤك، شراؤه لها بهذا الوصف جائز، فإذا نقلت إليه السلعة ووصلت إليه على هذه الصفة مضى البيع، لأنه قبل نقل السلعة إليه، قبل أن ينقل السلعة إلى حوزته، فلا يجوز له أن يبيعها وهو لم يرها على تلك الصفة التي عرفها بها. فمثل هذا قبل النقل ليس بجيد، لا يجوز. نعم ولا تبع مالك. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني من باب الاستفسار جزاكم الله خيرا، يعني مثلا هذه السلعة معلومة، يعني هاتف هاتف من نوع كذا بكذا معلوم في السوق، فهو يطلبها من صاحب السلعة، يشتريها منه دون أن تصله، بل مباشرة ترسل إلى من اشتراها منه، إلى الزبون. نعم نعم فهمت. هذا في الحقيقة هذه صور، هذا إذا كان على البرنامج كما يقول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، هذا بيع ما في البرنامج، فمثل هذا يجوز، على أنه شيء على كل حال طبق بهذا الوصف ويكتب عليه مثلا الداخل مثلا في الكرتون كما يقال أو في كذا، ويكون مضبوطا في الوصف والوزن وما إلى ذلك، فهذا بيع البرنامج أجازه فقهاء المالكية، فهذا لا شيء فيه على هذا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كم تقدر قيمة عتق الرقبة مالا في عصرنا الحالي؟ والله هذا لست أضبطه ضبطا، لأن البلاد مختلفة، الشرق والغرب، بلاد المسلمين أو الدول المسلمة أو الدول الإسلامية عملتها مختلفة، فعلى كل هذا يحتاج إلى نظرة أخرى، لا ما أستطيع أقدر الآن تقديرا. مثلا فقد أعرف هذه القيمة في البلاد السعودية مثلا، أقول قد أعرف هذا، وهذا لا بد من الاستفسار والدراسة أيضا، ولكن في بلد آخر لست أعرفه. نعم لست أعرف هذه القيمة. نعم يحتاج إلى أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا هذا طلب من بعض الإخوة نختم به بارك الله فيكم، يقولون بأنهم سيقومون بعمرة في رمضان إن شاء الله عز وجل، ويودون يعني التكرم التشرف بزيارتكم شيخنا. نعم أقول لا بس طيب جيد، هذا ندعو الله أن ييسر لهم السفر للعمرة، ونصل أن ييسر اللقاء. نعم نلتقي به إن شاء الله. نعم شيخنا شيخنا بارك الله فيكم، يسألون ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل للالتقاء إلى اللقاء. نعم شيخنا اللهم إذا وصلوا إلى المدينة مثلا بعد مكة، أو المهم إذا وصلوا إلى المدينة واتصلوا بهذا الرقم. نعم هذا الرقم غالبا ما أكون موجودا وحاضرا. نعم نلتقي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونعتذر شيخنا بارك الله فيكم على الإطالة، على لا حرج. بارك الله فيكم حفظكم الله، نفعنا الله بما سمعنا وجزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله. ياكم الله. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.